بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى نون التوكيد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان مسندا إلى واو الجمع، هكذا، فإن كان صحيحا حذفت واو الجمع مع نون الرفع نحو لتنصرن يا قوم، وإن كان ناقصا وكان ما قبل حرف العلة مضموما أو مكسورا حذفت أيضا لام الفعل نحو لتبعن ولتقبلن يا قوم بضم ما قبل النون في الثلاثة، فإن كان ما قبلها مفتوحا حذفت لام الفعل وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضم نحو لتسعون ولتبلون. شو شباب انتبهوا معي لهذه المسألة. الآن نشتي نبين كيف تدخل نون التوكيد على الأفعال الخمسة. الآن لو جينا بالنسبة للفعل، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، اللي هي بنسميها ضمائر رفع الساكنة، كما يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين. تمام، تعال نشوفها الآن. بالنسبة لدخول ألف التثنية، سواء كان تكتبان أو يكتبان، ده تقدم معنا اللي بنأتي يكتبان وتكتبان، بنأتي نريد أن ندخل عليه نون التوكيد المشددة، فيجتمع ثلاث نونات، فلا بد من من حذف بعض النونات لأن هذا الاجتماع ثقيل في النطق. فهنحذف هنحذف نون الفعل يا شباب، تمام، وندخل على الفعل النون المؤكدة المشددة، هنا الخفيفة لن تدخل هنا، تمام، ونكسرها كأنه من علامات المثنى الكسر، زي ما تقول الولدان والرجلان والرجلين، كأنها علشان يشتم منها رائحة رائحة المثنى، فيصبح يكتباني تمام، او ينصراني. دي سهلة صح يا شباب؟ ها واضحة عند كل الف التثنية، انك كما قلنا في الفعل يكتبان او تكتبان، انك بتشيل نون الفعل نفسها وتجيب نون التوكيد المشددة وليست المخففة وتكسرها، فيصبح والله لا تكتبان الدرس، ها، ولا تتبعاني، ولا تتبعاني، النون مشددة مكسورة، خلاص. طيب تعال بالنسبة للي دخلت عليه واو الجماعة. شو يا شباب اللي دخلت عليه واو الجماعة؟ هو على أقسام: إما فعل صحيح يعني لم يحذف منه شيء، وإما حذف منه الياء أو الواو، وإما حذف منه الألف. فعل صحيح زي يكتب وتدخل عليه واو الجماعة فيصبح من الأفعال الخمسة يكتبون. تعال ندخل على يكتبون نون التوكيد، فهنأتي بنون التوكيد طبعا مشددة أو مخففة، اجتماع أو توالي نونات مكروه في العربية فلا بد من حذف، فنحذف نون الفعل، تمام، فيلتقي ساكنان، الساكن الأول هو الواو الساكنة والساكن الثاني اللي هو إحدى النونين، لأن النون المشددة معناها أنها تتكون من من نونين، الأولى ساكنة والأخرى متحركة، فهنحذف أيضا الواو ونضم ما قبلها ليدل عليها، فيصبح يكتبن شفت يا شباب الآن ما بقي من أثر واو الجماعة إلا الضمة. والله لا يكتبن أو والله لا تكتبن. شوف الكلمة بن دي اللي هي الضمة دي هي اللي دلت على واو الجماعة. ها نعم سواء كانت مضمومة ولا مش مضمومة هي تضم يعني. ما هو ده صادف ان انا يكتبوا يكتبوا صادف انها مضمومة الا فهو ايه فهو يضم. نفعل ايش؟ هيلتبس مع المثنى. لو حذفنا الالف وهنيجي نفتحها هتلتبس بالايه هتلتبس باليكتبن هتلتبس بالمفرد يكتبن. اما ما يظهر عند الايه عند الوقف وعند الوقف هيصبح حق المثنى كحق المفرد. فلو شلنا الالف علشان كده تسامحوا فيها تمام. وبعدين الالف شويه بتتحمل الالف معاها قاعده او يعني تتحمل اكثر في مثل هذه المواضع زي مثلا ايه ولا الضالين ولا الضالين. شوف هتجد ان ايه الضالين الالف ساكنه وبعدها حرف مشدد في اللي هو المد الكلمه المثقل هذا هتجد هكذا الحاقه هتجد دايما ان ايه في الف وبعدها ايه وبعدها حرف مشدد والحرف المشدد اوله ساكن فده التقاء ساكنين ولا لا فده متحمل يعني ما فيش مانع وده من المواضع التي ايه يسوق فيها التقاء الساكنين اذا كان معنى الحرف المعل او حرف العله وبعدين بعده ايه حرف مشدد فما في مانع من ايه من التقاء ساكنين في مثل هذا فهذا متحمل في العربيه تمام واضح شباب. طيب ناتي للايه للفعل معتل زي يغزو او يمشي. تعال يمشي يمشي عندما تدخل عليه واو الجماعه يصبح يمشون صح يصبح يمشون بعدين مشين ندخل عليه ايه نون التوكيد فهتحصل نفس المشكله ويلتقي ايه ثلاث نونات نون الفعل ونون ايه ونون التوكيد فهنحذف نون الفعل وبعدين تلتقي الواو وهي ساكنه مع الايه مع النون المشدده التي اولها ساكن فنحذف الواو تمام ونضم قبلها فيصبح يمشن فتعمل فيه زي الايه زي الصحيح تمام. اللي بيختلف بقى اللي هو ايه راحت منه الف ده اللي راحت منه ياء او واو ف تمام زي ايش اللي راحت منه الف زي يسعى. تعالى ندخل واو الجماعه على يسعى يصبح يسعونه. خلي بالك يسعونه لان نضع فتحه على الايه على العين للدلاله على الالف المحذوفه تمام. طيب عندما ناتي ندخل نون التوكيد على يسعونه فهيلتقي ثلاث نونات كما ايه كما هي العاده فهنحذف نون الفعل هيلتقي ايه هيلتقي حرف الواو الساكنه والنون المشدده التي اولها ساكن. كان مقتضى القياس ان احنا نشيل الايه نشيل الواو لكن مش هنشيل الواو لانه لن نستطيع ان نضم ما قبلها لان ما قبلها مفتوح حفاظا على الاشاره الى الالف التي ايه التي حذفت فهنبقي الواو وهنحركها هنبقي الواو ونحركها فيصبح يسعونا. فيصبح ازاي يسعونا يسعونا شوف اصبح فده فانتبهوا ده في حاله الايه ده الحاله الوحيده اللي بيترك فيها واو الجماعه او حتى ياء المخاطبه لان نفس الشيء في ياء المخاطبه هي حاله اذا كان الفعل معتلا في الاصل بالالف كما في قوله تعالى لتبلون. شوف لما جاءوا لتسمعن ما قالش ما جابش الواو لتسمعن ولكن في تبلى اصلها تبلى وبعدين تبلون وبعدين عمل فيها زي ما عملنا في ايه يسعون فلتبلون لتبلون. خلي بالك فدي تنبيه مهم انه في حالة الفعل المعتل الاخر بالالف بتبقى واو عند الايه عند توكيده بالنون على خلاف الايه على خلاف بقية الافعال اللي دخلت عليها واو الجماعة هتروح الواو سواء كان الفعل الصحيح كما في يكتبون هتقول لتكتبن او كان معتلا بالياء او الواو معتلا بالياء او الواو زي يمشي او يغزو تمام هتقول لا تمشن لا تغزن لكن بالنسبة ليسعى تمام او ما شابه مما هو معتل بالالف ستبقى الواو وتقول ايه لا تسعون لا تبلون فده من ضمن الايه من ضمن الفروق واضح شباب وهذا الكلام اللي احنا عملناه مع واو الجماعة هو نفسه هنعمله مع ايه مع ياء المخاطبة الا ان بدل الضم مع واو الجماعة هناك بنكسر مع ايه مع ياء المخاطبة نفس الشيء برضو الاصناف الثلاثة من الافعال لو جينا الفعل الصحيح مع ياء المخاطبة هيبقى تكتبين مش كده تكتبين طيب هتيجي تأكده فبالنون المشددة او النون المخففة فيلتقي النونات هنشيل ايه هنشيل النون حق تكتبين هيلتقي ساكنان اللي هي ياء الايه ياء المخاطبة واول النونات فنحذف ياء المخاطبة بس هنا هنكسر لان ياء المخاطبة تسيب مكانها كسرة اما واو الجماعة تترك ضمة فتقول ايه تكتبن والله لتكتبن بينما في جمع المذكر سالم تكتبن تكتب تكتبن خلي بالك طيب لو كان فعل معتل الاخر زي يمشي او يغزو برضو نفس الشيء هيبقى تمشين وتغزين لما تيجي تدخل برضو النون نفس الشيء هتحذف النون وبعدين تحذف الياء هتقول تغزن والله لا تغزن والله لا والله لا تمشن تمام والله لا تغزن والله لا تمشن ايضا لن نبقي الياء الا في حاله اذا كان الفعل معتلا زي يسعى تعالى يسعى احنا قلت تسعينا خلي بالك تسعينا مكان الالف وبعدين نجي لتسعينا ندخل الايه النون المشدده هتلتقي النونات نشيل نون الفعل وبعدين هنبقي الايه هنبقي الياء لاننا لن نستطيع ان نكسر العين لان العين محجوزه بفتحه الالف تمام فتبقى الياء ونحركها علشان ايه نتجنب التقاء ايه ساكنين فنقول والله لا تسعينا يا هندو تسعينا يا هندو تمام زي ما ايه ما عملنا والله لا تسعينا بفتح العين وكسر وكسر الياء علشان نحركها لان هي ساكنه في الاصل نحركها لانه حتى لا يبقى التقاء ساكنين ما احنا كنا بنشيلها علشان التقاء ساكنين نعم واذا قلنا ما هي ساكنه الان تسعينا الاول هي قبل ما تعمل تسعينا كانت ساكنه ولا لا هنرجع بقى ندخل نون التوكيد هيلتقي ساكنان صح شلنا نون الفعل التقت نون مشددة وأولها ساكن مع الياء كان نقطة القياس اللي احنا هنشيلها بس هنا مش هنشيلها لأن حركة العين مفتوحة مش هنستطيع ان احنا نكسرها فنعمل ايش نبقيها ونحركها ونقول والله لا تسعينا يا هندو والله لا تسعينا يا هندو تمام زي ما عملنا مع واو الجماعة شباب ضمناها فمع الفعل المعتل دي الفعل المعتل الآخر بالألف إذا كان الفعل من الأفعال خمسة وكان في الأصل معتل الآخر بالألف كتسعة فما تدخل عليه ما تدخل عليه تجعله من الأفعال الخمسة فقلت تسعينا أو تدخل عليه المخاطبة تقول تسعينا وبعدين عندما تدخل عليه التوكيد تعمل ايش هتحذف مين الفعل وتبقي واو الجماعه وتبقي ياء المخاطبه لكن تعمل ايش تحرك واو الجماعه بالضمه وتحرك ياء المخاطبه بالكسره حتى تتجنب التقاء الساكنين فتقول والله لا تسعون يا رجال والله لا تسعون يا رجال وياء المخاطبه والله لا تسعين يا هندو والله لا تسعين يا هندو واضح شباب شيخنا في يكتبون يكتبون هذا اننا قلنا يعني اصبحت عندنا ثلاث نونات الاولى هي يعني نون التي هي الاولى نون الفعل نون الفعل الثانيه نونان للتوكيد تمام فالتقى الساكنان التي هي الواو والنون والنون الاولى نعم تمام لا مش حذفنا النون هنا ما احنا مش هنحذف من نون التوكيد شيئا هنحذف الواو. لا، نون الفعل حذفناه من الاول للتوالف المتماثلات مش لالتقاء ساكنين. نون الفعل ما كانتش ساكنه الاول، احنا معانا حذفان هنا في تكتبون. الحذف الاول حذف نون الفعل لتوالي المتماثلات مش لالتقاء ساكنين، لان نون الفعل لم تكن ساكنه فشلناها. وبعدين لما شلناها التقت ساكنان، لان قلت النون الواو ساكنه والنون المشدده اولها ساكن، فحصلت مشكله ثانيه فتحتاج الى حذف اخر، فشلنا كمان الواو اللي هي واو الجماعه، وتركنا وضممنا الحرف السابق عليها للدلاله عليها، فقلنا والله لتكتبن. تمام هو، لكن عندما ضغمنا النون الساكنه في النون المتحركه فاصبحت كالحرف الواحد. مش ابغمنا، هي في بعضها يعني من الاول هي مدغمه. تمام، فاصبحت كالحرف الواحد. كيف يعني حصل التفاوت؟ لا لا، هي في صح، يرتفع عنها اللسان مره واحده، لكنها في النهايه حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك. انت الان يكتبن في ساكن ولا ما فيش؟ ايه ثانيا شيخ، انا ما متهم لي الفرق يعني الكبير، يعني فهما ثاني ما فهمت يعني بين تكتبون هي ليعفون ايش التي. لا خلي يعقول الان علشان لا تدخلش اللخبطه. لا، ديك ما فيهاش نون التوكيد زي النسوة يعفون والرجال يعفون. ديك بدون نون، دون نون التوكيد، ديك نون النسوة ونون الفعل العادي. يعني الرجال يعفون ده الفعل يعفو اصبح من الافعال الخمسة. تمام، والنون دي نون الايه، نون الفعل اللي هو من الافعال الخمسة، فتقول الرجال يعفون، الرجال لم يعفو، الرجال لم يعفو، لانه اصبح من الافعال الخمسة. والواو الموجودة دي واو الجماعة، لكن مع نون النسوة يعفون برضه هتبقى نفس الشكل، بس دي واو الفعل ودخلت عليها نون النسوة، فتقول النسوة يعفون. لو جيت تعرف النسوة يعفون تقول يعفون، يعفو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. لكن لو جيت أعرب الرجال يعفون هقول يعفون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وهو الجماعة فاعل، فتختلف. وإن كانت الصورة واحدة، النسوة يعفون والرجال يعفون الصورة واحدة لكن مختلفة. الواو في النسوة يعفون هي واو الفعل الأصلية، والنون هي نون النسوة، وأما في الرجال يعفون الواو هي واو الجماعة، واو الفعل محذوفة، والنون هنا نون الفعل اللي هو من الأفعال الخمسة اللي هي علامة الرفع، علامة الإيه؟ حذفها علامة النصب والجزم. تمام؟ طيب. نعم؟ بالنسبة ده المفرد اللي هو المخاطب، جماعة الإناث زي يرضعنا كما قلنا، هتأكدها بإنك تجيب يرضعنا، تجيب ألف وتفصل بينها وبين نون اللي هي التوكيد، فتقول يرضعنا يرضعنا، تقول يرضعني، هتجيب ألف وتفصل بين النونات. نشوف، خلي بالك تفنن حق العرب، لأنه لو جلس برضه يقول يحذف هنا هتشابه مع الحالات الأخرى، فهو يريد إنه إيه، يجعل لها حالة. يعني أنت ممكن تقول فضنا يرضعنا، يمكن يحذف كذا، يمكن مش عارف إيش. لا، هو تفنن وجاب صورة أخرى حتى لا تلتبس بالصور الأخرى، لأن تعددت عندنا الصور. تمام، فيخشى ان تشتبه صورتان، فتجد انه جعل لكل ايه، لكل صوره شكل معين. تمام، فشوف المفرد المخاطب، المفرد المذكر تقول والله لتكتبن الدرس، الجمع والله لتكتبن الدرس، المخاطب المؤنث والله لتكتبن الدرس، الجمع والله لتكتبنان للدرس، والله لتكتبنان للدرس، المثنى والله لتكتبان للدرس. زي كل واحدة ايه، نغمة معينة ومختلفة على اساس العرب يسمع يفهم مباشرة. تمام، فما تيجي المفرد المخاطب والله لتكتبن الدرس يا زيد، طيب مخاطبة والله لتكتبن الدرس يا هند، طيب مثنى سواء كان مذكر او مؤنث والله لا تكتبان الدرس، والله لا تكتبان الدرس يا زيدان أو يا هنداني. طيب جماعة الذكور والله لا تكتبن الدرس يا زيدون أو يا زيود. جماعة الإناث والله لا تكتبن الدرس يا هندات. فشوف كل واحدة يعني منفصلة كما قلنا. نعم في ايش والله لا تمشن يا هندو وتغزن يا هندو، لان الفعل المعتل هنا كان معتلا بالياء او الواو، لكن تعالى المعتل بالالف هيختلف. زي يسعى والله لا تسعين يا هندو، شبه والله لا تغزون يا رجال، فاختلف ايه فاختلف هنا. تعالى شوف قال ايش، قال فإن كان صحيحا وإذا كان مسندا إلى واو الجمع زي تكتبون ويغزون ويمشون ويسعون، فإن كان صحيحا زي يكتبون حذفت واو الجمع مع نون الرفع، تمام. وقال وبقيت ضمة ما قبل الواو دليلا عليها، تمام. نحو لتنصرن يا قوم، تمام. وإن كان ناقصا وكان ما قبل حرف العلة مضموما أو مكسورا حذفت أيضا لام الفعل، قال وفي الحاشية بقيت ضمة ما قبل لام الفعل دليلا على واو الجمع. نحو لتدعن ولا لنقب مش كده لنقبن يا قوم بضم ما قبل النون في الثلاثة، فإن كان ما قبلها مفتوحا حذفت لام الفعل، تمام. هذا السلام الثالث جزاك الله خير. وبقي فتح ما قبلها وحركت واو الجمع بالضمه نحو لا تسعون ولا تبلون، قال في الحاشيه الاحتياج لحركتها تخلصا من التقاء السكونين سكونها وسكون نون التوكيد والضمه اولى بها، وانما لم تحذف واو الجماعه لعدم ما يدل عليها ضروره فتح ما قبل حرف العله وللدلالة على كونه ألفا، وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون نحو لتنصرن يا بعد ولتغزن ولترمن بكسر ما قبل النون، قال المحذوف الصحيح حرفان الياء والنون وفي المعل ثلاث لأن لامه محذوفة من قبل، إلا إذا كان الفعل ناقصا وكان لامه مفتوحا فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها نحو لتسعين ولتبلين يا بعد لا أعفل لتسعين بفتح العين وكسر كسر الياء لتسعين ولتبلين، تمام. يا بعد قال في الحاشية في المحذوف لام الفعل والنون وثبتت ياء المخاطبة وثبتت وحركت، وإن كان مسندا إلى نون الإناث نعم. هذه هكذا جرى على لسانهم ولا كانت موجودة لهم؟ لا دعد زي زيد وعمر يعني كلمة خفيفة في النساء، دعد وهند وغيرها من الكلمات الخفيفة اللي بتتكرر في كلامهم زي زيد وعمر. اللي هم معنى دعد؟ لا اسم امرأة، دعد اسم امرأة. قال وإن كان مسندا إلى نون الإناث زيد ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد نحو لتنصر نامي يا نسوة ولتسعي نامي ولتغزو نامي ولترمي نامي، تمام. قال في الحاشية يكون ما قبل نون النسوة بسكون ما قبل نون النسوة لأنه مبني على السكون معها وكسر نون التوكيد في الجميع على أساس تتميز. قال الأمر مثل المضارع في جميع ذلك، يعني نفس انت بتقول ايه اضربن للمفرد اضربن للمخاطبة اضربن للجمع اضربنان للجمع تمام، وهكذا يعني يقتل الجمع نفس الايه لانه بيدخل على الامر زي ما بيدخل على المضارع. قال وكل موضع صح دخول الثقيلة فيه يصح فيه دخول الخفيفة إلا فعل الاثنين وفعل جماعة الإناث، لأن الخفيفة لا تقع بعد الألف، يعني ده من التفريق بين الخفيفة والثقيلة. من الفروق ما تقدم من أنه الثقيلة لا شك أنها آكد، صح؟ يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهي آكد في الايه في أسلوب التوكيد من الخفيفة. والأمر الثاني اختلفوا أيهما أصل للأخرى، فبعضهم قال الايه الثقيلة هي الأصل وخففت بالخفيفة، وبعضهم قال لا ده الخفيفة أصل، وبعضهم قال أنه كل واحدة منهن أصل. خلاف طويل. طيب من ضمن الخلاف أيضا أن الخفيفة تدخل في كل موضع تدخل فيه الثقيلة إلا موضعين مع ألف التثنية زي يكتبان، فهنا أجيب الثقيلة ولا أجيب الخفيفة، فتقول يكتباني، ولا يصح أن تأتي بالخفيفة. لما؟ لأن الخفيفة ساكنة والألف ساكنة فما يصلح. وكذلك مع نون النسوة، فيضرب ناني يرضع ناني، هنا أيضا لا يصح أنك تأتي بالخفيفة. يبقى في الحالتين اللي هي تأتي فيها بعد الألف في تكتب نان تكتباني وترضع ناني، سواء مع الألف التثنية يكتبان أو مع نون النسوة يرضعن، فلا يصلح الخفيفة وإنما تأتي الثقيلة. وهو شباب يبقى ده موضعين لا تأتي فيهما الخفيفة. ليش؟ لأنها تيجي بعد الألف والألف ساكنة، لا هات الايه هات الثقيلة علشان نشددها ونايه ونكثرها. تمام. هيكثرها. نعم. إيه ده مذهب لبعضهم، ده قول يونس هيجيبها ويكثرها. إذا هذه يعني غالبية غالبية، لكن في مذهب لبعض العلماء زي يونس يجوز بس لازم يكثرها، إنه ما يستطيع أن يأتي بها ساكنة. تمام. تعالوا نشوف ما قال في الحاشية. قال والخلاصة أن المسند للظاهر أو لضمير الواحد المذكر يفتح منه ما قبل النون صحيحا أو ناقصا مطلقا، يعني ابردن أو والله لتبردن لتشربن لتضحكن. والمسند لألف اثنين تكتباني تحدث منه نون الرفع فقط مطلقا، صح؟ ما بتروح منه إلا نون الايه نون الرفع، وتبقى الايه ما يحذف الضمير ابدا في الايه في المثنى تكتباني، سواء كان الفعل مجزوما او مرفوعا او منصوبا. يا شباب كما لا تتبعاني، شوف هنا الفعل مجزوم صح، لكن احنا بنشيل النون بنشيلها، ان كان الفعل مجزوم زي كده خلاص ارتحنا من ايه من النون بنفسها. انا اقول هنا الفعل ايه فعل مجزوم والنون محذوفه، ان ما كانش مجزوم هنحذفها برضه، فنحذفها للتوالي المتماثلات، فهي محذوفة محذوفة. فتتبعانه نفس الصورة في حالة الجزم وفي حالة الرفع وفي حالة النصب. تمام؟ ما دام معاها نون التوكيد. ليش؟ لأنه النون كده هنشيلها هنشيلها. فهنا اتشلت بحقها. لا تتبعاني اتشلت بحقها. نقول إيه؟ تتبعاني فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة الجزم حذف النون. ارتحنا منها. لو كانت أصلاً ما في الجزم ولا نص هنحذفها برضو، نحذفها ونقول لتوالي النونات فهي محذوفة محذوفة. تمام. أما ألف اثنين فلا تحذف مطلقا، صح؟ يبقى بالتالي الفعل تكتبان صورة واحدة في الرفع والنصب والجزم، تكتباني ارفعوا انصبوا، هو تكتباني. ألف اثنين موجودة، نون راحت وجدنا نون التوكيد وشددناها وكسرناها، دي الصورة ثابتة لتوكيد الايه الفعل اللي دخلت عليه ألف الاثنين، صح؟ قال والمسند لألف الاثنين تحدث منه نون الرفع فقط مطلقا. طيب والمسند لواو الجماعة، المسند لواو الجماعة يختلف، إن كان الفعل معتل الآخر بالألف يبقى هنحذف من الفعل النون فقط وتبقى واو الجماعة ونحركها، وإن كان الفعل معتل الآخر بالياء أو بالواو أو غير معتل حتى فهنحذف واو الجماعة مع النون. تمام. قال والمسند لواو الجماعة تحذف منه نون الرفع. حذف نون الرفع ده مع الكل، نون الرفع محذوفة. يبقى الايه؟ يبقى هل نحذف واو الجماعة ولا لا نحذفها؟ لكن نون الرفع نحذفها، نحذف. تمام. قال تحذف منه نون الرفع واو الجماعة ويفتح ما قبلها ويحذف من الناقص آخره إلا الناقص بالألف، فلا تحذف منه واو الجماعة ولا يضم ما قبلها. هنا قال ويفتح ما قبلها ليش؟ والمسند لواو الجماعة تحذف منه نون الرفع وواو الجماعة. قال ويفتح ما قبلها، ده خطأ. ما يضم ما قبلها صح؟ ده الظاهر ايه؟ سقط القلم يعني. يبقى ده خطأ الظاهر ايه؟ سقط القلم من المصنف، لأنه فتحة وكسرة وكذا. ساعات الإنسان ايه؟ يعني تتداخل الأمور ويجي يكتب شيء غير ما في ذهنه. ويحذف من الناقص آخره إلا الناقص بالألف، فلا تحذف منه واو الجماعة ولا يضم ما قبلها. لا، ما قبلها مفتوح، بل تضم الظاهر ده. ممكن دي تنزل تحت، ويفتح ما قبلها هنا تحت في السطر اللي بعده. بل تضم هي والمسند، بل تضم هي تمام، والمسند لياء المخاطبة نفس الشيء، تحذف منه نون الرفع وياء المخاطبة، ويكسر ما قبلها، ويحذف من الناقص آخره إلا الناقص بالألف، فلا تحذف منه ياء المخاطبة ولا يكسر ما قبلها، بل تكسر هي. والمسند لنون النسوة تزاد بينهما ألف، مع نون النسوة ما بنشيلش شيء، نون النسوة بنزودها، بنزود ألف بين إيه؟ بين نون النسوة ونون التوكيد وانتهينا. يبقى بالتالي الفعل مع نون النسوة عند توكيده بالنون لا يحذف منه شيء، وإنما يزاد ألف، نزيده ألفا بين نون النسوة وبين نون التوكيد، فنقول يرضعنا، هذا الفعل يرضعنا، تقول يرضعنا، يرضعناني، هتزود إيه؟ يرضعنا زي ما هو، يرضعناني. تمام. طيب علق هو على مسألة نون التوكيد، قال نون التوكيد عند البصريين أصلان، قالوا لتخالفهما في الأحكام. ده بإيه؟ بيتكلم على مسألة أيهما أصل الأخرى، النون الخفيفة أم الثقيلة. فبيقول عند البصريين أصلان، يعني النون الخفيفة أصل لوحدها، والثقيلة الخفيفة أصل، والثقيلة أصل، وليست أحداهما مأخوذة من الأخرى. قال نون التوكيد عند البصريين أصلان، قالوا لتخالفهما في الأحكام. ورد بأن أن المفتوحة فرع المكسورة ولها أحكام تخصها. يعني ردوا عليهم قالوا لهم طب ما عندك إيه؟ ما عندك أن. ورد بأن أن المفتوحة فرع المكسورة. أن المفتوحة يعني يقصد إن إيه؟ ما هي أن فرع المكسورة، مش إن وأخواتها. فأن هي مع إن أن لها أحكام وإن لها أحكام، يعني يريدون أن يردوا عليهم في إن اختلاف الأحكام لا يدل على اختلاف الأصل، ليس دليلا. لأنهم استدلوا أن فيه أحكام مختلفة، زي مسألة زي ما ذكرنا من الفرق بين الخفيفة والثقيلة، أن في موضعين لا تأتي فيهما الخفيفة، اللي هو بعد الألف في يكتباني، وبعد الألف أيضا مع نون النسوة يرضعناني، لا تأتي الخفيفة فيها بين الموضعين. فالبصريون قالوا ده دليل على أن دي أصل ودي أصل. فقالوا لهم لا، ليس دليلا، لأنه عندك أن المشددة أصلها إن، أصلها إن، ومع ذلك نحن متفقون على إنها إيه؟ على إن إن هي الأصل. قال ورد بأن أن المفتوحة فرع المكسورة لها أحكام تخصها. وقال الكوفيون الثقيلة أصل والخفيفة فرع، وقيل العكس. يعني عموما لا ينتج هذا، يعني إيه؟ ما له فايدة، يعني ده من الخلاف اللي هو إيه؟ زي خلاف في همزة، زي هل المعرف أن كلها ولا اللام وحدها. ففي بعض مسائل لا يفيد ولا يجدي النقاش طويل فيها، لأنه لا ترتب عليه أي حكم. يعني هذا الخلاف، هل النون الخفيفة هي أصل الثقيلة ولا الثقيلة أصل الخفيفة ولا كلاهما أصل، لا يترتب عليه أي حكم. يعني واضح بكده انتهى الباب الأول، وقفنا عند الباب الثاني اللي هو في الاسم. تمام. هيتكلم عن الاسم بقى، يتكلم عن المشتقات في الأسماء والانقسام الاسم إلى جامد ومشتق، وبعدين يبدأ يتكلم في المشتقات زي اسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة، تمام، دي كلها ايه مشتقات، واسم التفضيل، تمام، واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، تمام، دي كلها مشتقات، لكن ليست كلها مشتقات تعمل، لان اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة لا تعمل مطلقا، لكن مقصود انها مشتقة، لان انت بتقول مفتاح من فتحة، فده معناه انها ايه مشتقة من ايه من فتحة، تمام. وبعدين هتكلم على الاسم من ناحية الافراد والايه والتثنية والجمع، وتكلم على المثنى وكيفية التثنية وكيفية الايه وكيفية الجمع، هتكلم عن جمع المذكر السالم وجمع الايه وجمع المؤنث السالم وشروطها، وبعدين يتكلم على جمع التكسير واوزانه، وبعدها يتكلم على التفضيل لانه من خصائص الايه من خصائص الاسماء والنسب ايضا، تمام، ودي ايضا من الموضوعات. وبعدين بعدها دي الاشياء اللي تخص الاسماء، وبعدها احكام تخص الايه تعم الاسم والفعل اللي هو ما يتعلق بالاعلان والابدال وغيرها، وده والادغام، ودي ابواب ايه ابواب مهمه. والتقسيمه هذه يبدو انها استقرت عند بعض الصرفيين، وهنا في تقسيمه العلامه الحملاوي في شبه العرض انه ونفس ما ترى عليه ايضا الدكتور عبد الراجحي في التطبيق الصرفي، اصبح يعمل لك ايه فصل في الافعال او فصل في الفعل او باب في الفعل وباب في الايه في الاسم وباب مشترك ومقدمه، اصبحت دي تقسيمه الايه تقسيمه بعض كتب الصرف، يعمل مقدمه، المقدمه دي يتكلم فيها عن معنى الصرف واصله وموضوعه ومن اول من كتب فيه واستمداده وغيرها اللي هي الايه الحدود هذه، ويتكلم عن ممكن يتكلم عن الميزان الصرفي، يتكلم عن القلب المكاني، يتكلم عن الاشتقاق، عن بعض ايه الامور العامه في الصرف. وبعدين يبدا يدخل في باب اللي هو ايه الاحكام الخاصه بالفعل، ويتكلم عن الافعال كما راينا من ناحيه تقسيمتها المختلفه، التجرد والزياده وحروف الزياده، ويبدا ايه يقول لك مزيد الثلاثي بحرف، مزيد الثلاثي بحرفين، بثلاثه، مزيد الرباعي. وبعدين يتكلم على الايه على الفعل من ناحيه الصحه والاعتلال، وبعدين اسناد الضمائر الى تلك الافعال، وبعدين دخوله للتوكيد الى اخره، تمام. وبعدين يفرد ايه بابا للاسماء، ويتكلم عن احكامها من المشتق والجامد، ويبدا يتكلم عن المشتقات زي اسم الفاعل، اسم مفعول، الصفه المشبهه، افعال التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الاله وغيرها، تمام. وقد يتكلم على المصادر في بعض الايه في بعض حين يجيبوا المصادر في الافعال، وبعض حين يجيبوا المصادر في الاسماء. فهي اسماء من ناحيه انها مصادر، وهي من ناحيه انها مصادر للافعال، فبيؤتى بها في الايه في الافعال، تمام. فلها اتصال بالبابين. وبعدين في النهاية الباب الثالث، وده من أهم الأبواب، اللي هو باب الإعلان والإبدال، لأن الأحكام الإعلان والإبدال تجري على الأسماء والأفعال، فيسموه باب مشترك بين الإيه بين الأسماء والأفعال، تمام. فتقريبا دي الطريقة اللي إيه جرت عليها كتب الصرف في الأزمنة المتأخرة، وهو ترتيب جيد يعني، لأنه يضم لك الإيه المتشابهات مع بعضها البعض، ما يتعلق باحكام الفعل مع بعض، ما يتعلق باحكام الايه باحكام الاسماء مع بعض، وبعدين ما يتعلق بالاعلان والابدال، سواء كان التطبيق على الافعال ولا على الاسماء، لان الاعلان والابدال لا يرتبط بايه لا يرتبط بكون الكلمه اسما او ايه او فعلا. اما الحروف فليست داخله طبعا، حتى نفرض لها ايه باب، ما يجيش واحد يقول طب وليش ما جعل ما دام جعل باب في الاسماء وباب في الافعال فيجعل باب في الحروف. الحروف مش داخله في موضوعنا خالص كما علمتم في ايه في الصرف، فالصرفي لا يتعامل مع الحروف، انما يتعامل مع الاسماء المعربه ومع الافعال المتصرفه كمان، واما الافعال الجامده مش داخله والاسماء المبنيه مش داخله، تمام. فهو ما يتعاملش مع عسى وايه وما يتعاملش مع عسى وليس وغيرها، لا، ده بيتعامل مع ضرب وشرب اللي هي بياتي منها ايه بياتي منها ماضي ومضارع وامر ومشتقات وغيرها، اما الافعال الجامده فلا تفيدنا في الايه. وده قلنا من اول درس ان موضوع علم الصرف عباره عن ايش الاسماء المعربه والافعال المتصرفه، تمام. ففي المحاضره القادمه نبدا ان شاء الله في الكلام على الايه على الاسماء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.